التوبة. التوبة واجبة في كل وقت، وتتأكد في مواسم الخير. إما كناش هنتوب في شهر رمضان، إما كناش هنتوب في أفضل أيام الدنيا وخير أيام الدنيا اللي هي العشر الأول من ذي الحجة، هنتوب إمتى؟ عايزكم تدخلوا إن شاء الله على الموقع بتاعي إن شاء الله اللي هو www.abuammar.com، هتشوفوا إن شاء الله الدرس أو تسمعوا الدرس إن شاء الله لحظة الصدق. عايزين نتعايش مع الدرس ده، وتقولوا لي رأيكم إن شاء الله في الحلقة اللي بعد القادمة إن شاء الله، وربنا يجمعنا وإياكم على خير يا رب العالمين. آخر حاجة رقم 8، يا ريت في الايام اللي جايه ديت يا جماعه اللي فاتوا الصيام الثلاثه دولت يكمل لحد التسعه، واللي ما لحقش يذكر ربنا ويكتر من ذكر يكمل في الايام اللي جايه، واللي ما لحقش يقرا القران يا ريت في السبعه ايام اللي جايين دولت او في الست ايام دولت نعمل ختمه القران كامله، نختم القران كاملا بفضل الله سبحانه وتعالى. وعايزين ركعتين قيام ليل، وعايزين صدقه بسيطه، ويا ريت حبايب قلبي ما تيجوا نفرح الفقراء واليتامى والمساكين. ما تيجي انت عندك كم ولد؟ عندك اثنين. طيب هات جار ليك يكون فقير عنده برضو ولدين او ولد وبنت، وزي ما هتجيب لولادك هات لهم فرحهم، خليهم كده يلبسوا لبس العيد الجديد ويفرحوا ويدعوا لك. ويا حبذا يا سلام لو كانوا الاطفال دول يتامى، لبسوا لبس العيد ودعوا لحضرتك دعوه كده حلوه، اديله اللبس كده وبوسه وطبطب على راسه وامسح على شعره وليك بكل شعريه حسنه، وقول له ادعي لي يا حبيبي دعاء اليتيم اللي قلبه مكسور ده. انا اظن ان شاء الله ان دعاءه مستجاب. تعالوا نبدا اعظم رحله في العالم. قلنا يا جماعه عنوان درس الليله دي النبي واعظم رحله في العالم. مفيش رحله في الدنيا اجمل من رحله الحج، انا بسميها رحله الى الله. الرحلات كتيرة قوي، في ناس بتطلع رحلة صيد، في ناس بتطلع رحلة في الغابات، في ناس بتطلع رحلة لتسلق الجبال، في ناس بتطلع رحلة سياحية، في ناس بتطلع لأعماق البحار، في ناس بتطلع للفضاء، لكن احنا بنطلع رحلة إلى الله. أجمل رحلة. عايز اللي راحوا يحجوا لو سامعيني دلوقتي، لو قاعدين دلوقتي في مكة وفي المدينة ربنا يجمعنا وإياكم إن شاء الله السنة اللي جاية إن شاء الله، عايز ركزوا على أربع حاجات قبل ما تطلع تحج. أربع حاجات اعملهم. رقم واحد ودي مهمة قوي قوي، إخلاص النية لله. أنت طالع ليه؟ اسأل نفسك أنا طالع عشان حجيت ست مرات قبل كده فالمرات دي تبقى السبعة فيكتب على البيت الحج سبعة، ولا طالع علشان أصلها عادة شيخ محمود بقى ربنا ما يقطع علينا عادة، وبعدين أصلنا لو ما طلعتش الناس هتاكل وش يقولوا فينك يا حاج ما كل سنة بنشوفك وما يصحش كده وإلا أخرك يعني، فاهم إزاي؟ اطلع لله، انت طالع ابتغاء مرضات الله. ويا حبيب قلبي ربنا يكرمك اجبر بخاطر واحد فقير. نصيحتي بقى حجيت كم مره؟ ثلاث اربع مرات، هات واحد فقير، وخصوصا يا حبذا لو كان من صله ارحامك، اخوك، ابن عمك، عمك، خالك، ابوك، اي حد من قرايبك، وخصوصا الناس الكبار في السن اللي هم خايفين يموتوا قبل ما يحجوا. وقول له يا عم الحاج ادي الفلوس حجزت لك، ما تدهلوش في ايديك، حجزت لك اطلع حج السنه دي، والله الذي لا اله غيره هيتكتب له ويتكتب لك، وانت قاعد في بيتك ونايم على مخدتك وهو هناك بيقول لبيك اللهم لبيك، والملك بيكتب الحج دوت في ميزانه وفي ميزانك، وانت قاعد في بيتك وتبقى كسبت ثواب يا سلام، ودخلت فرحه على قلب مسلم واحب العمل الى الله سرور تدخله على مسلم، يا سلام. دي اول حاجه اخلاص النيه لله. رقم اثنين اتخلص من المظالم. اوعى تكون رايح تحج وانت رافع بيت قضيه على ناس بتظلمهم وبتاذيهم، اوعى تكون رايح تحج وانت مزعل امك وابوك، اوعى تكون رايح تحج وانت واكل فلوس الناس، اوعى تكون رايح تحج وانت عامل مظالم قد كده. اتخلص من كل المظالم قبل ما تطلع واحد مظلوم يدعي عليك ويقول يا رب ما تقبل منه لا حج ولا عمره، وربنا يستجيب له لان دعوه المظلوم مستجابه. واسمع الكلمه دي حتى لو من كافر، لو من كافر ايه الكلام ده؟ ده النبي اللي قال كده والله ما صلى عليه، قال صلى الله عليه واله وسلم اتقوا دعوه او اياكم ودعوه المظلوم فانه ليس دونها حجاب. شو ده؟ وفي روايه اخرى قال صلى الله عليه وسلم اياكم ودعوه المظلوم ولو كان كافرا فانها تصعد الى السماء كانها شراره. يا سبحانك يا رب، لو واحد كافر مسلم ظلمه والكافر دعا على المسلم مالناش دعوه بكفره لكنه اتظلم، فربنا بيستجيب دعائه في المسلم. خدوا بالكم حبايب قلبي عشان ما تبقاش مرتكب مظالم الدنيا تقول الحمد لله نروح لحج حجة كده زي الفل تمام، ونرجع كيام ولادتنا أمهاتنا. ده بالنسبة للذنوب اللي بينك وبين ربنا افهم الحتة دي حبيب قلبي. أما بالنسبة للمظالم ما بتتمسحش وما بتتغفرش وما يغفرش ربنا سبحانه وتعالى، ترك أمر المغفرة فيها للعباد. العباد هي دي المسألة. يبقى أول حاجة إخلاص النية لله، تاني حاجة اتخلص من المظالم، ثالث حاجة التصالح مع الناس اللي خصمتهم. بالله عليك قبل ما تمشي مزعل أمك وأبوك بوس إيديهم، مزعل خالك وخالتك روح طيب خاطرهم، مزعل قرايبك أصحابك حبايبك، صالح الناس قبل ما تمشي ولو بالموبايل، أخوي وحبيبي أنا آسف إن كنت زعلتك، سامحني والله يا أخي بحبك في الله وأنا طالع حج إن شاء الله، هدعي لك دعوة هناك عند الكعبة إن شاء الله. صالح الناس. آخر حاجة عايزك تروح بمال حلال، لأن الواحد لو راح بمال حرام فقال لبيك اللهم لبيك يقال له لا لبيك ولا سعديك، حجك مردود عليك. أربع حاجات حبيبي في عجالة سريعة، تخلص النية، تخلص من المظالم، صالح الناس اللي انت مخصمهم، رابع حاجة تروح بالمال الحلال. تعالوا نكمل رحلة بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بسرعة قبل ما نبدأ الرحلة برضو نذكر كده في عجالة في سبع نقاط بسرعة كده فضائل وثمرات الحج والعمرة، وإن كانت هي أكتر من سبعة لكن اكتفيت بسبعة كده عشان ما نطولش عليكم. أول حاجة اللي رايح يحج يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والحديث ده اللي صدرنا بيه الحلقة الليلة دي لما قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند البخاري من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. الله أكبر. اللي راجع من الحج صفحة بيضة فيش ولا ذنب ولا خطيئة ما شاء الله، ده لو أخلص النية لله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحاجة جميلة أو يرجع من الحج كيوم ولدته أمه صفحة بيضة كأنه طفل لسه مولود النهاردة. سبحان الله، وإحنا بندي دروس رحلة للدار الأخيرة في أحد المساجد ربنا أكرمنا في خلال الرحلة دي بستة وعشرين واحد أسلموا. فكلم واحد يعلن إسلامه معانا في المسجد، كنت أقول لهم اللي عايز يشوف واحد معلوش ولا ذنب ولا خطيئة صفحة بيضة يبص للرجل دوت، ده لسه حالا داخل في الإسلام بقى زي البفتة البيضة زي التوب الأبيض اللي أنا لابسه ده، معلوش ولا ذنب ولا خطيئة. حاجة جميلة قوي. حاجة رقم اتنين أو الثمرة التانية إن الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب. مع إنك في الحج والعمرة بتدفع فلوس لكن ربنا بيبارك لك في فلوسك وبيرزقك وبيوسع عليك، ومعنا جاي بذنوب قد الجبال كلها بتتغفر وممكن تتحول حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يقول صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رقم ثلاثة الحج جهاد. جهاد. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أي العمل أفضل، والحديث في البخاري ومسلم، قال إيمان بالله ورسوله، قالوا ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله، قالوا ثم أي؟ قال حج مبرور. وأمنا عائشة كما عند البخاري بتسأل النبي عليه الصلاة والسلام بتقول له يا رسول الله نرى أفضل العمل جهاد في سبيل الله أفلا نجاهد؟ بتقول له إحنا كنساء شايفين أن أحسن عمل في الدنيا هو الجهاد في سبيل الله نجاهد؟ فقال صلى الله عليه وسلم لكنا، يعني لكم أنتم أيها النسوة النساء، قال لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. أفضل جهاد للمرأة هو الحج المبرور. ورقم أربعة النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله، بل وأزيد من ذلك كمان. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بإسناد حسن قال النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف. الله أكبر. يعني النفقة في الحج أكثر من النفقة في سبيل الله سبعمائة مرة. يا بلاش يا بخت اللي راح يحج، ربنا يجمعنا وإياكم. طب تيجوا نتواعد، ايه رأيكم احنا دلوقتي جمهور قناة اقرأ اللي معانا دلوقتي على الهواء واللي شايفيننا، تيجي نتواعد من دلوقتي ان شاء الله نلتقي السنة اللي جاية ان شاء الله، وبدل ما ندي درس ليلة في بيت النبي من الاستوديوهات هنا في مصر نروح المرة الجاية وندي الدرس ده ان شاء الله من عرفات من منى من اي مكان هناك ان شاء الله، وربنا يجمعنا واياكم ويتابع لنا بين الحج والعمره اللهم امين. رقم خمسة

الشيخ الكبير المسن الكبير أو اللي عنده 70-80 سنة، والمرأة المسنة اللي برضو كبيرة في السن، والمريض مرضا لا يرجى شفاؤه، والحامل والمرضع، الخمسة دولت لو حصل لهم ان هم افطروا في رمضان يطعموا ولا يقضوا، واضح كده؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وده رأي ابن عباس رضي الله عنهما، يعني وعلى الذين لا يطيقونهم، زي قول المولى عز وجل لا اقسم بيوم القيامة، يعني اقسم بيوم القيامة. طيب الاخت كريمة بتقول اقوم الليل لكن لا اشعر بالخشوع، فما العمل؟ وهل يجوز ان اقرا من المصحف؟ نبدا الاجابه من اخرها، هل يجوز ان اقرا في قيام الليل من المصحف؟ نعم يجوز ان اقرا في النوافل بالمصحف. اما حته ان انا لا اشعر بالخشوع فنذكرها بحاجتين، حاجه الاولانيه قول المولى عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. المساله اخت الفاضله محتاجه مجاهده، وكما قال ثابت البناني رحمه الله رحمه واسعه كابت قيام الليل 20 سنة ثم تلذذت به 20 أخرى، فوالله اني لادخل في الصلاه فاحمل هم خروجي منها. باذن المساله محتاجه مكابده ومجاهده بفضل الله سبحانه وتعالى. الاخت مريم بتقول هل عندما تكون المرأة حائضا يجوز لها الذكر ان هي تذكر ربنا سبحانه وتعالى؟ نعم يجوز لها ان هي تذكر ربنا، بل يستحب لها ان تذكر ربنا سبحانه وتعالى حتى لا تغفل عن الذكر. يبقى المرأة حينما يكون عندها الدورة او العاد او البريوت بتذكر ربنا سبحانه وتعالى، وفوق ده كله كمان لها ان تقرأ القرآن ولكن دون ان تمس المصحف، تقرأه بحائل، تلبس جوانتي، أي تمسك منديل قطعة قماشة تألف صفحات المصحف، ولها أن تقرأ في القرآن وأن تذكر المولى عز وجل، خلافا لبعض من قال أن الحائض لا تقرب القرآن، لا تقرأ القرآن إن شاء الله لكن بحائل. الأخت دينا عباس بتقول متى يبدأ وينتهي الثلث الأخير من الليل؟ احسبي أخت الفاضلة صلاة العشاء بتخلص الساعة كام؟ في حدود الساعة 7 مثلا، والفجر بيؤذن ليه الساعة كام؟ في حدود الساعة 5 إلا ربع. شوف احسبي بقى من 7 لـ5 إلا ربع كم ساعة، وقسميها 3 تلات، تعرف في النهاية التلت الأخير من الليل بيبدأ الساعة كام بالضبط وينتهي الساعة كام بالضبط. الأخت سعاد من الجزائر بتقول أنا أحب الله. طيب معنا تليفون، السلام عليكم. أستاذ مديم من غزة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. يا اهلا وسهلا ومرحب بحضرتك وسلام لاهل غزه. الله يحييك، والله انا سعيد جدا بالتحدث معك. الله يبارك فيك يا استاذ مدين، ربنا يحفظك ويعزك يا رب. الله يبارك فيك، بقى لنا الامه الاسلاميه بمناسبه الايام الحلوه ان شاء الله. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب. وحابين نشوفك عندنا يعني في غزه، هيك دعواتك عم الشيخ. ده انا على عيني والله، يعني لو نقدر نجي لكم والله على عيني وعلى راسي، يعني ربنا يبارك فيكم. والله كل الاعلام بيسلموا عليه كل الشعب يعني. وسلامي لكل احبابنا وهم اكيد سامعيننا دلوقتي، يعني سلامنا لاخواننا وحبيبنا في فلسطين وفي غزه، وبنقول لهم بيحبكم في الله وانتوا اهلنا وتاج راسنا وعزنا وشرفنا واهلنا وناسنا، والله ربنا يبارك فيكم ويجمعنا ويقع الخير دايما يا رب العالمين. الاخت زينب من مصر، حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام. الو. السلام عليكم. الو. ايوه السلام عليكم، مع حضرتك اخت زينب. ازي حضرتك عامل ايه؟ الله يعز حضرتك يا رب. اهلا وسهلا بحضرتك. انا كنت بس عايزه اسال لو حد متوفي يجوز ليه الحجه؟ حد يحج عنه؟ يعني إيه نعم. يحج عنه؟ نعم اختي زينب، بقول لحضرتك حاجه صغيره خالص. المتوفى لو حد هيحج عنه، وعلى فكره مش لازم يكون ابنه. يعني انا رايت منظر عجيب جدا جدا في الحج سنه اظن سنه مش فاكر كانت 1000 يعني، كان المهم يعني كان في سنه 92 ميلاديا. فشفت هناك منظر عجيب قوي، لقيت 2 جايين من روسيا بيحجوا، فيعني بدردش معاهم بيتكلموا عربي مكسر كده، فبقول لهم انتوا جايين تحجوا اول مره تحجوا؟ قالوا لا احنا حجينا عن السنه قبل كده مرتين. طب جايين تحجوا السنه دي عن حد يعني؟ قالوا فواحد منهم قال لي انا لما قرات في سيره الامام ابن حزم عرفت انه ما حجش فجاي احج عنه. قلت سبحان الله ما جاتش من المسلم العرب. والتاني قال انا جاي احج عن الشيخ سيد قطب او الاستاذ سيد قطب رحمه الله رحمه واسعه. سبحان الله. فيجوز لاي مسلم، وهذا بمثابه الدعاء بظهر الغيب، بس بشرط ان اللي هيحج عن حد لازم يكون حج عن نفسه، حج عن نفسه الاول ثم يحج عن الاخر. الاخت هاله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. اهلا بحضرتك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت عايز اسال حضرتك على حدث الطواف. نعم. عشان في يعني بنعاني من امراض في القولون وبيبقى في غازات وحاجات ممكن دي تنقض الوضوء. نعم. فعايز اعرف ايه صحيه التوضا ساعتها، لان صعب ان احنا نطلع نتوضا ونرجع تاني ونتوضا ونرجع تاني. نعم. طيب حاضر اختي انا، يا حاضر. بالنسبه للطواف يا جماعه، طبعا الطواف بيشترط فيه الوضوء عكس السعي بين الصفا والمروه، يستحب له الوضوء ولكن لا يشترط، واضح؟ فهنا بعض الفقهاء لما تكلموا في هذه المساله بعضهم قال طبعا يشترط الوضوء فلازم نكون متوضين. طيب حصل نقض للوضوء في اثناء الطواف، فقال الاصل انه يروح يتوضا ويرجع تاني، اصل يروح يتوضا ويرجع تاني. وبعض الفقهاء، وانا بقول بعض، بقول الرايين وانا لن ارجح رايي لكن بقول الرايين، وبعضهم قال عند اشتداد، عند شده الزحام والواحد يكون عنده عذر من اصحاب الاعذار، عنده سلس ريح او سلس بول او غير ذلك، ويتعذر عليه انه يروح يتوضى ويرجع تاني عقبال ما يروح ويرجع، خصوصا لو كان سنه كبير فلن يستطيع. فبعضهم اباح في هذه المساله ان هو يكمل طوافه والطواف صحيح. فربنا يتقبل منا ومنكم في صالح الاعمال يا رب العالمين. لاختي منال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ ربنا يعز حضرتك يا رب. بارك الله فيك. الله يبارك في حضرتك. انا عايزة اسأل حضرتك. اتفضل. اخويا كان عامل عملية في ظهره. ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. الله يخليك. فهو قال ان هو بعد ما ربنا يكرمه ان شاء الله ينذر لله، يعني يذبح حاجة لله. نعم. فهو ان شاء الله على العيد باذن الله بيذبح. نعم. فهو قال لي اذبح اثنين يعني علشان خاطر النذر دوت والاضحيه ينفع مع العيد. يذبح الاثنين. والاهل مثلا ممكن اخته انا بتاع ناكله منه او لا؟ طيب حاضر اقول لحضرتك حاجه يا اخت منال. بالنسبه للاصل في النذر يا جماعه، الاصل فيه ان هو مكروه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد يصل احيانا لدرجه يعني اكثر من المكروه، يعني لان المشكله في ايه؟ النذر اشتراط على الله، لو رزقتني بكذا هعمل كذا، لو نجحت بنتي هذبح واعمل، لو خليت زوجتي تحمل هعمل كذا، فكانه اشتراط على الله، فالاصل هو عدم النذر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن النذر انه لا ياتي بخير وانما يستخرج به من مال البخيل. لكن لو حصل بقى ان انا نذرت خلاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر ان يطيع الله فليطعه، ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. طيب هو هنا نذر ان هو لو ربنا شفاه ان هو هيذبح ذبيحه. لما يجي بقى في العيد وهيذبح، هو هيذبح ذبيحتين، هو قال هيذبح ذبيحتين، فالذبيحتين دولت ما ينفعش ينوي بيهم نذر واضحيه، لا، يخلي ذبيحه واحده للنذر زي ما قال والذبيحه الثانيه للاضحيه. واضح كده يا جماعه؟ يبقى اذا ذبيحه للنذر وذبيحه للاضحيه. طيب اختنا سعاد من الجزائر بتقول انا احب الله لكني لا استطيع قيام الليل، واوعدك شيخنا ان ادعوك مع الحبيب لبيتي في الجنه. ربنا يا رب يكرمك يا رب ويجمعنا مع النبي في الجنه رب العالمين. لكن حاولي اخت سعاد، حاولي والذين جاهدوا فينا لنهدي انهم سبلنا، حاولي تقاومي يعني نفسك كده وتجاهدي نفسك بان انت تصلي ولو ركعتين قيام ليل، وربنا هيفتح عليك ويكرمك اخر كرم ان شاء الله. الاخت ابتسام من سوريا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله العظيم كل كلمة أنت والله العظيم قلبي عم يبكي من جوا. الله يبارك فيك يا أختي. والله العظيم إن يعني كل يعني على نفة الحرمين جبل عرفات، والله العظيم أنا كثير كنت أترك. ربنا يتقبل يا ربنا ومنكم صح. ادعي لي أمانة، ادعي لي إني أروح السجرة. يا رب يكرمك يا رب ويكرم إخواننا وحبيبنا من أهل السوريا وكل المسلمين. نعم. وانكسر كان عظم، قالوا لي ما ان شاء الله، قالوا لي ما بتشوفي لي حتى الصيف، صلي ركعتين، صليت ركعتين. نعم ما شاء الله. وقام قام صلي على سيدنا محمد، كل ما اقول اللهم صل على سيدنا محمد هو ينكسر. ينكسر العنف ما شاء الله لتحت. ربنا ما شاء الله اللهم صل على ربنا يبارك فيك يا اختي ابتسام. يعني شيء لك اوصف لك. أماني أماني. حاضر يا اختي ابتسام، عينيا حاضر والله. ربنا يا رب يجمعك انت وكل حبايبك ان شاء الله السنه الجايه في عرفات، وربنا يكرمكم بلذه وعظمه وجمال الحج ان شاء الله. وان شاء الله ربنا يجمعني يا رب يا رب بالجمهور اللي شايفنا النهارده، اللي لادي بالذات ان شاء الله، يا رب يجمعني بيكم في عرفه السنه الجايه، واقف واتكلم معاكم ودردش معاكم وادي درس هناك، ونستشعر مع بعض ونادي المناسك مع بعض وندعي ونبكي مع بعض. ربنا يا رب يجمعنا اياكم على الخير. الاخ ابو مالك بيقول هل يشترط النوم ثم الاستيقاظ ليحتسب قيام الليل؟